السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرن علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من خطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وما زلنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وما زلنا مع خلق من أخلاقه الشريف النبيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم اليوم في فصل جديد في أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما عدله وأمانته وعفته وصدق لهجته، فكان آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان، اعترف له بذلك أو اعترف له بذلك محادوه وعداه. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أخلاق العدل والعفة والأمانة والصدق بالمكان الأكمل والمقام الأثمن، لا يدانيه في ذلك أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن عدله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يحكم بحق، وأي حق؟ وهو يحكم بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأي حق؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. ولو اجتهد عليه الصلاة والسلام فجانب الصواب، يأتي الوحي على التو والفور مصوبا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعدل الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فاحكم بين الناس بالحق، الحق هو الدليل، الحق هو الوحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل اجتهاد يجتهده الإنسان قابل للنقد، كل اجتهاد يجتهد فيه الإنسان قابل للنقد، إلا أن يكون الأمر وحيا من الله سبحانه جل وعلا. فإن أتى الوحي من السماء فهذا الذي نقول عنه هو الحق، وحكمه هو العدل، لا مرية في ذلك ولا شك في ذلك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام أعدل الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن حكمه وحي من السماء، وحي من السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما الأمانة فحدث ولا حرج، فأنت تتكلم عمن استأمنه الملك سبحانه جل في علاه على دينه وشرعه، فكيف بأمانته؟ إذا قال قائل: أنا هذا الرجل أنا أستأمنه على مالي، أستأمنه على عرضي، أستأمنه على كذا، أستأمنه على كذا، تقول ما شاء الله هذا الرجل أمين. فكيف يا عبد الله لو استأمن الله تبارك وتعالى الحكيم العليم الذي يعلم السر وأخفى، استأمن عبدا من عباده على شرعه وحكمه وكلامه سبحانه جل وعلا، فكيف بأمانته؟ لذلك لا يطعن أحد في أمانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا في جاهلية ولا في إسلام، إلا جاحد قد انغمس في الجحود والنكران. لا ينكر أحدا أمانة رسول الله، لا ينكر أحد أمانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحال من الأحوال، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولما لا، وهو الذي عرف في الجاهلية بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وعفته عليه الصلاة والسلام، أي عفته عما لا يليق به. ويكفي أن نقول في عفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى إعفافه، الله تبارك وتعالى هو الذي تولى إحاطته بجميل الخصال وجميل الفعال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يكون أهلا لكي يكون رسولا لله خليلا لله سبحانه جل وعلا. فأي شيء تريد أن تتحدث عنه في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد ذلك. قال: وصدق لهجته، وهو الذي لا يتكلم إلا حقا، وإن مزح لا يمزح إلا حقا. أتاه عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إني أكتب وراءك كل شيء، فلامتني قريش، يعني قريش يعني رجال من قريش، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من ساعات الغضب والرضا نحو ذلك، وهذا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن البشر يتأثرون بالعوامل النفسية. هذا لا حرج، لا حرج، لا إشكال في ذلك، فحالك وأنت سعيد بخلاف حالك وأنت في حزن، بخلاف حالك حال الغضب. وهذا لا نقول العالم لا يتأثر بذلك، من قال؟ هو العالم ده قالب حديد. ألم يقل الفقهاء رضي الله عنهم جميعا أن القاضي، والقاضي ده مجتهد، القاضي ده عالم مجتهد، أن القاضي لا يفتي حال الغضب؟ لماذا؟ أليس هو عالم؟ أليس بل هو عالم مجتهد، نصب قاضيا، له أن يجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، ومع ذلك لا يفتح الغضب. لماذا لا يفتح الغضب؟ لأن الحالة النفسية تؤثر عليه، تؤثر عليه. وقاسوا على ذلك أو ألحقوا بذلك: لا يفتي لو كان حاقنا، يعني يدافعه الأخبثان، أو لو كان جوعانا جوع شديد. لماذا؟ الحالة النفسية تؤثر، الحالة النفسية تؤثر. فانتبهوا، ضعوا الأمور في نصابها الصحيح تفوز وتربح. لذلك أنا الآن سأقرأ على مسامعكم كلاما لفضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل رحمه الله، حفظه الله تبارك وتعالى، أسأل الله يطول في عمره، أسأل الله يطول في عمره ويمتع به، كلاما يعني يكتب بأغلى شيء في هذه الدنيا، فقط لأن أحدهم وصفه بوصف قال عليه أنه شيخ الإسلام. فاسمعوا ماذا قال يرحمكم الله. قال الشيخ حفظه الله: ومما شد انتباهي في رسالتك سؤالك عن تعاطي مع لقب ابن تيمية، تعاطية مع لقب ابن تيمية العصر. قال: ولا أزال أشكو وأتضجر من غلو بعض الناس الذين لا ضابط لألسنتهم ولا زمام لأقلامهم، ممن يوزعون الألقاب الفخمة الجسيمة مجانا على من يحسنون بهم الظن، لمجرد أنهم بالكاد ومع تسامح شديد قد يوصف أحسنهم بأنه ناقل علم فحسب، وناقل العلم ليس بعالم كما لا يخفاك. قال الإمام ابن الحاج رحمه الله: ولهذا المعنى كان سيدي أبو محمد رحمه الله إذا ذكر له واحد من علماء وقته ممن ينسب إلى طرف مما ذكر ويثنى عليه إذ ذاك بفضيلة العلم، يقول: ناقل ناقل، خوفا منه رحمه الله على منصب العلم أن ينسب إلى غير أهله، وخوفا من أن يكون ذلك كذبا أيضا، لأن الناقل ليس بعالم في الحقيقة، وإنما هو صانع من الصناع كالخياط والحداد والقصار. قال إلى آخر كلامه رحمه الله في المدخل. قال: ورأيي في هذا التلقيب المزيف أنه لا يفي باستنكاره وصف الغلو والشطط، وإنما الذي يستأهله أن يوصف بأنه هذيان، ولغو كلغو العصافير، وعبث كعبث الأطفال. ولولا أن الرد على هذا اللغو والعبث يضفي عليه قدرا من الجدية لكنت تجشمت الإنكار والزجر لهؤلاء المجازفين العابثين منذ زمن. ولو كان هؤلاء معذورين فإن عذرهم أنهم في عصر الغربة الثانية لم يروا العلماء الحقيقيين، وإنما انتفخ نقلة العلم في نظرهم إلى أن تحولوا إلى سور شاهق يحجب عن أبصارهم رؤية العلماء الراسخين بحق، فحيثما وجهوها لا يرون شيئا سوى هذا السور المنفوخ، ولا يدركون أنهم صاروا سجناء وراءه. ومعلوم أن العبرة في الحكم على شخص بالعلم هي اشتهاره بذلك بين أهل العلم الراسخين، أما العام فلا رأي له، بل رأيه كالعدم، وما أسهل أن يخدع بالبهرجة والتهوين. في امتحان علماء بغداد للإمام البخاري رحمه الله تجسيد رائع لهذا المعنى، وهذا الذي جازف بهذا التلقيب قطعا لا يعرف من هو ابن تيمية، ولا يعرف من يجور عليه بهذا اللقب. فاللهم سترك وعفوك، ويا ليتني كنت شعرة أو قلامة ظفر في قدم ابن تيمية رحمه الله. والحاصل أني أبرأ إلى الله من هذا الغلو العابث، ولا أجعل في حل من اجترأ عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم في الله محمد إسماعيل المقدم، الإسكندرية، 18 من شهر محرم سنة 43,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم أهل العلم رضي الله عنهم جميعا. والله هذه رسالة تشرح من هذه الكلمات تشرح وتسطر. فسبحان رب العظيم، الله تبارك وتعالى يرفع أقواما ويخذي آخرين. لذلك هذا الذي أذكره الآن نوع من أنواع الغلو الذي ذكره فضيلة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، ألا وهو أننا لا نحسن التعامل مع الحالات النفسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: اعترف له بذلك محادوه وعداه، يعني مخالفوه وعداه. محادوه يعني من الحد، يعني هو في حد وهم في حد آخر. وعداه يعني المخالفون والأعداء. وكان يسمى عليه الصلاة والسلام قبل نبوته الأمين، وهذا ثبت في السير، بل وفي أحاديث صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ابن إسحاق رحمه الله: كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. وقال تعالى: مطاع ثم أمين. قال المصنف: أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي ذكره المصنف لا استهجنته واستنكرته، فقلت لعلي يعني بسبب جهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استهجنت ذلك. يقول أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا عجب، بل إن كثير من المفسرين، بل أكثر المفسرين، بل هناك كتب لم تذكر الخلاف أصلا، بل إن أغلب الكتب التي تعنى بالخلاف لم تذكر الخلاف. مثلا ابن جرير الطبري رضي الله عنه رحمه في تفسيره ما ذكر إلا قولا واحدا، وهو أنه جبريل عليه السلام. زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله رحمة الله واسعة ما ذكر إلا قولا واحدا، وهو جبريل عليه السلام. بل وناهيك عن ذلك بقى كتب تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله رحمة الله واسعة، البغوي، كثير من علماء رضي الله عنهم جميعا ما ذكروا إلا أن المقصود به جبريل عليه السلام. وما رأيت على حسب اطلاعي اليسير إلا أن الشوكاني رحمه الله رحمة الله واسعة هو من أشار إلى القول الثاني إشارة، وإلا لقلت لم يقل بذلك أحد. فالمصنف هنا رحمه الله رحمة الله واسعة يقول أكثر المفسرين على أنه محمد، هذا يعني ليس بسديد منه رحمه الله رحمة الله واسعة، بل إن أكثر المفسرين، إن أثبتنا الخلاف في المسألة، إن أكثر المفسرين على أن المقصود بقوله مطاع ثم أمين وجبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم تسليم. ومطاع يعني مطاع في وسط الملائكة، وهذا يدل على أنهم أعوان له، أنهم تحت إمرته ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو أنهم تحت إمرته. ثم أمين أي أمين عند رب العالمين سبحانه وجل فعلا، يعني مستأمن على الوحي وبلاغه. قال: ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة، في من يضع الحجر حكموا أول داخل عليهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داخل، وذلك قبل نبوته، فقالوا هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الأمين قد رضينا به. وهذا حديث رواه أحمد في مسنده وإسناده صحيح ورجاله ثقات، ذكر ذلك الشيخ الأرنؤوط رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن عمرو الضرير ابن عمر الضرير وخالد بن عرعرة، قال وكلاهما ثقات. فالحديث يعني إسناده صحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسياق مسند أحمد بخلاف هذا السياق، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هدموا الكعبة وأرادوا أن يبنوها، وكان ذلك في سن الخامسة والثلاثين من عمره عليه الصلاة والسلام، لما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود، يعني أرادت كل بطن أو كل حي من قريش أن يضع الحجر بيديه، فقال المصنف هنا فتحازبت، يعني تفرقت وصاروا فرقا وأحزابا أيهم يضع الحجر، حتى قالوا أول من يخرج علينا من هذا الفج نحكمه، فإذا الذي يخرج بتقدير الله سبحانه جل في علاه الصادق الأمين، فقالوا هذا هو الأمين، وهذا في دليل أنهم كانوا يلقبونه بالأمين ورضوا به. فقام صلى الله عليه وسلم بوضع الحجر في ثوب، وأمر كل رأس قبيلة أن تحمل الثوب من طرف، ثم رفعوه، وقام هو بوضع الحجر. وهذا من العجب العجاب، إن الذي وضع الحجر في واقع الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن وهذا طبعا هذه فضيلة وتقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون الذي يضع الحجر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا فيه من سياسة الناس الأمر العجيب، أن الناس وإن كانوا من القوة وإن كانوا من العقل وإن كانوا من كبر السن وإن كانوا من المكانة في المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله بمكان، لربما يساسون سياسة الأطفال، أهل مكة لم يكونوا أهل غباء، انتبه، أهل مكة والعرب جميعا كانوا ناس أهل فطنة في واقع الأمر. يعني إذا نظرنا في واقع الأمر، الذي حمل الحجر ووضع الحجر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم اعتقدوا بذلك أنهم اشتركوا جميعا وأن هذا حل وسط يرضي الجميع. لذلك فمن صفات الداعي إلى الله سبحانه وجل فعلا أن يتصف بمثل هذه الصفات. كذلك كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سفيان، قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل الكعبة بيت الله الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. في واقع الأمر ليس هناك مزية، يعني في واقع الأمر ليس هناك مزية، أنت دخلت بيتك هتبقى آمن، تدخل دار أبي سفيان فأنت آمن، في إيه المزية؟ يعني إيه المزية في دار أبي سفيان؟ فقط المزية أنه اسمه ذكر. في عند التحقيق في واقع الأمر هذه ليست مزية، سوى بين بيته وبيت غيره، لكنه أراد أن يكسب وده، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، إذن لا حرج نذكر اسمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل خسرنا شيء؟ لا، لن نخسر شيء. هل أعطيناه شيء من دين الله سبحانه وجل فعلا؟ تنازلنا عن شيء من دين الله سبحانه وجل فعلا؟ لا، لم نتنازل عن شيء من دين الله سبحانه وجل فعلا. إذن فما الضير يخرج علينا جاهل يقول لا نتنازل؟ يا أخي أنت لا تحسن التعامل مع شرع الله سبحانه وجل فعلا، لا تحسن التعامل مع الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاسكت. أنت عندك ولا حول ولا قوة إلا بالله جهل مركب بطريقة التعامل مع الناس، لا حرج، لكن الحرج كل حرج أن يتكلم في ذلك رجل جاهل. سبحان رب العظيم. الجهل يا عباد الله هذا الكل مصاب به، يعني هذا يعني لا تحزن أنك جاهل، افهم، لا تحزن أنك جاهل، لا أقول أصبر على جهلك أو ارضى بجهلك، لا، لكن الجهل كونك تعرف أنك جاهل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى فعلا، لأنها تحملك على أن تتعلم. لكن هناك أناس لا يعرفون قدر أنفسهم، لا يعرفون أنهم جهلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله الآية العظيم، فيضروا من حيث لا يشعرون، فيضروا من حيث لا يشعرون. جاهل لا حرج، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والذي يتكلم أمامك الآن ربما يكون أجهل منك، لكنه تعلم هذه المعلومة فألقاها على مسامعك فقط. لكن إن كنت تجهل شيء فاسكت. والله هذه نصيحة لنفسي أولا، نصيحة لإخواني، تجهل شيء، تجهل أمر من الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حرج، اسكت لتتعلم. لكن أن يكون قلبي ابتداء فيه اعتراض، أو قلبي ابتداء فيه انتقاص من القول الذي أمامي، أو أنا عندي رأي أو غير ذلك، هذه أمور لا تبني المعلومة في قلب الطالب. لا أعني بالطالب يعني طالب العلم، يعني طالب المعلومة نفسها، لأنه ممتلئ. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف، وقرئت وقالوا قلوبنا غلف، يعني ممتلئة، فلم تعي شيئا من الحق بحال من الأحوال. فإنسان يتعامل مع من أمامه أو مع المعلومة التي أمامه ولا حول ولا قوة إلا بالله بأمر من أمور أنه يرى في ذلك انتقاص، يرى في ذلك تميع للدين، يرى في ذلك، يا أخي اتق الله. هذه مسائل من أهمية المكان، مسائل تتعلق بكليات الشريعة، بكليات الشريعة يخرج أحد الناس يعترضون فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا صراحة عجب. لذلك يعني الناس في شطط، إما أناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أرادوا أن يرضوا الناس ويهلكوهم بالمذهبية والتعصب فيها والتعمق فيها، وأناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أقول أنصاف مجتهدين، بل لم يصلوا أصلا إلى العلم، أرادوا أن يتكلموا ويجتهدوا في مسائل لا، يعني لو أردت على عمر بن الخطاب لجمع عليها أهل بدر، لجمع عليها أهل بدر رضي الله عنه وارضاه. يا أخي ألا يسعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن نكون كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدينا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. والأمر كله حاصله وتحقيقه في قوله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس لا تتذكر أن لها موقفا مهيبا بين يدي الله سبحانه جل وعلا، يسألك عن هذا الذي تذكره، يسألك عن هذا، فإن كان لك رد فأنعم بها من طريقة، وإلا فحاذر على نفسك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه يريد ذلك وحده والقادر أن يكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير جزاء.